يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر صدقة جارية، فهل الصدقة الجارية هي ما يقدمها هو بنفسه قبل موته، أم التي يؤديها عنه أقاربه بعد الموت؟ يشمل ما يقدمه هو، وهذا أفضل، ويشمل ما يقدمه غيره من أقاربه أو إخوانه. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة جارية منه، هذا مطلق. نعم.